بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، ففي حديثنا السابق انتهينا إلى أن تفرد الله وحده بالرزق علما وخلقا وتقديرا وعطاء موجب لإفراده سبحانه بالعبادة والدعاء والإنابة، وسبحان ربنا العظيم الذي أقام على عباده الحجة بما ذكر من أنه خالق الزرع، وإن كنا في مرآة الأسباب نحرسه، ومنزل الماء من المزن عذبا فراتا ولو شاء لجعله أجاجا، وواهب النار ومنشئ شجرتها تذكرة ومتاعا للمقوين. نعم يا ربنا، إن هي إلا أرزاق مقدرة تحيط بنا فيما نرى ونسمع ونحس ونطعم ونشرب، حتى الليل والنهار أرزاق تساق إلى الناس بقدر معلوم، يتناوبان آية متجددة لمن يرى ويسمع ويعقل. ولو شاء الله لجعل أحدهما سرمدا فما قرت الحياة ولا استقرت. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد أسلفنا نسبة الأرزاق إلى الله سبحانه، وهذه قضية صادقة يتخفى وراءها المبطلون من عشاق المادية، فعندما يسمعوننا نتلو مثل قول الله جل شأنه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إن سمعوا مثل هذه الآية نجدهم يزعمون تحريم الملكية مثلا، ويقولون إن المال حق عام لا يجوز أن يتملكه أحد دون أحد، ونحن بعون الله نكشف هذا الباطل ونرد عليهم بنصوص محكمة من القرآن الكريم، أوضحها النص على حد السرقة صيانة للمال. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم ما ورد في القرآن الكريم من نسبة المال صراحة لمالكيه في آيات مستفيضة، كقوله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكذلك في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نقول: كيف تقوم للماديين حجة وهم يمنعون الإرث؟ والله يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر، نصيبا مفروضا. فكيف يورث من لا يملك؟ والآية تقول مما قل منه أو كثر، فتنفي بذلك أي قيد على التملك المشروع، والآية الكريمة تقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فكيف يشتري ممن لا يملك؟ وآية الدين من سورة البقرة وثيقة صريحة في صيانة المال وتوثيق الحقوق. ويقول الله جل شأنه في حق آكلي أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ففي من يعيد إذن إذا كان ما أكلوه ليس مملوكا لأحد. وقد نسب الله في القرآن المال إلى الناس بالجمع كما نلاحظ فيما سبق من الآيات، ونسبه أي نسب المال كذلك إلى الفرد الواحد كقوله سبحانه: ما أغنى عني مالية، حكاية عن الكافر الغني، وقوله جل شأنه: ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكذلك في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وبهذا الذي أوردناه يتجلى الحق الواضح في تقرير الإسلام جواز التملك والادخار دون اكتناز ودون حجب للمال عن الاستثمار مع تأدية حق الفقراء فيه. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وحدود المعاملات المالية واضحة في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة وفي تطبيق الخلفاء الراشدين المهديين، فالأموال لحائزيها ما داموا قد اكتسبوها بوجه مشروع. والمؤمن يعرف أن الحياة لا تقوم على الفرد وحده، ويعرف أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، ويعرف أنه من صفات المؤمن المتقي الإنفاق في الوجوه الواجبة والمستحبة والمباحة دون تقتير ودون إسراف. ويذكر الميزان القرآني في الإنفاق قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويعرف المؤمن ما يجب عليه تجاه إخوانه، ذاكرا قوله جل شأنه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ففي كل رزق رزقته من مال أو غيره إذن حق للسائل والمحروم والضائع والضعيف. وحبب الله إلى المسلم الإنفاق في تلك المصارف التي تسد خلة المجتمع وتنمي فيه روح المحبة والأخوة، فجعل ما ينفقه المسلم أو يعمله لمنفعة الناس قرضا حسنا يضاعف عند الله. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. والمولى سبحانه بهذا يختبر عبده، فإن شكر النعمة فقد قيدها بعقالها واستحق الزيادة من الله. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن كفر النعمة تعرض صاحبها لزوالها، فالنعم امتحان وبلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل شأنه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والإنفاق كما أسلفنا مطلوب من كل النعم. فصاحب العلم وصاحب القوة وصاحب المال وصاحب الجاه وصاحب البصيرة، كل أولئك مطالبون بالبذل مما وهبوا. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال عز من قائل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي الإنفاق أرزاق وأرزاق، وفيه تعارف وتبادل للمصالح المشروعة، ومن ثم كان من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا قول الله، صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.